أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 31 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة الجمعة. قال: بضم الميم الجمعة، وإسكانها الجمعة، وفتحها الجمعة، وحكي كسرها. كلمة وحكي يعني هذا ضعيف. قال الناظم رحمه الله: وركعتان فرضها لمؤمني كلف حر ذكر مستوطني. قوله وركعتان أي لا أكثر، فركعتان خبر مقدم، وفرضها بمعنى مفروضها مبتدأ مؤخر، والتقدير ومفروض الجمعة ركعتان، مفروض الجمعة ركعتان، ما فرضه الله تبارك وتعالى في صلاة الجمعة أن تصلى ركعتين. ويصح كون ركعتان، يعني قوله ركعتان، خبر مبتدأ محذوف، والتقدير وهي ركعتان، وهي ركعتان، يبقى الضمير اللي هو المبتدأ هنا مقدر، وهو إشارة إلى عنوان عنوان الباب، وهي ركعتان. ويكون فرضها حينئذ مبتدأ وخبره لمؤمن. يبقى إذا أخلينا كلمة فرضها من الخبر وهو ركعتان، يبقى الخبر لمؤمنين. قال: ولا تجوز صلاة الظهر بعدها. بعض الناس يصلي الجمعة ثم يقوم فيصلي الظهر. قال: بلا مقتضي للإعادة. إن كان هناك ما يقتضي الإعادة فيعيدها ظهر، أما إذا لم يكن هناك داع ولا مقتضي للإعادة فلا يعيد الظهر، وإنما يصلي الجمعة فقط. قال: ومن المقتضي ما إذا كان في صحتها خلاف. إذا كان في صحة الجمعة خلاف، وقعت الجمعة التي صلاها على نحو مختلف في صحته، بعض العلماء يقول صحيحة وبعضهم يقول غير صحيحة، في هذه الحالة يطلب منه أن يعيد، كما يفعل بعض الشافعية اليوم مع مسألة تعدد الجمعة في المحلة الواحدة في المكان الواحد، فإنه يصلي الظهر بعدها لذلك. قال: وركعتان فرضها. قوله فرضها أي عينا، فهو فرض عين، فرض عين، لا يجزئ فيه من تجب عليه الجمعة عن غيره ممن تجب عليه الجمعة. فرض عين يطلب من كل مكلف بها أن يقوم بها عن نفسه. لمؤمن، قوله لمؤمن أي على كل مؤمن. كلف أي بأن كان بالغا عاقلا، يكون مسلم، يكون بالغ، ويكون عاقل، هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون. معنى لا تجب على كافر أصلي يعني تجب على المرتد إذا أسلم أو ويعاقب عليها ويسأل فيها وهكذا. وصبي ومجنون، الصبي والمجنون يعني لا يكلف بصلاة الجمعة، يعني لا يسأل فيها. حر، هذا أيضا شرط، بالإسلام والبلوغ والعقل والحرية. قوله حر فلا تلزم من فيه رق وإن قل، حتى ولو كان الجزء الرق فيه قليل جدا. ذكر، قوله ذكر فلا تلزم أنثى وخنثى، بل لابد أن يكون ذكرا محققا. مستوطني، قوله مستوطني أي مقيم، سواء كان مستوطنا أم غير مستوطن. فرق بين الإقامة وبين الاستيطان. الإقامة معناها أن يمكث الإنسان في هذه البلد فوق 4 أيام، والاستيطان معناها اتخذها وطنا، اتخذها وطنا، صار من أهل هذه البلد ولا ينوي الرحيل عنها. نعم. أي مقيم، فهو فسر كلمة مستوطن بكلمة مقيم، سواء أكان مستوطنا أم غير مستوطن، طالما أن الإنسان وجد في بلد يصلي أهلها الجمعة وليس على سفر، ليس على سفر، فسواء كان اتخذ هذه البلد وطنا له أم لم يتخذها، لكنه مقيم فيها، فواجب عليه أن يحضر الجمعة. قال: كما يفيده قول الناظم بعده، يعني في الأبيات التالية، بصفة الوجوب. وقد علم أن الوجوب مناط بالإقامة، الوجوب متعلق بالإقامة دون الاستيطاء، هل اتخذها وطنا أم لم يتخذها هذه ليست مسألة، المهم أنه مقيم ليس مسافرا، فإن كان مقيما فيجب عليه أن يصل. قال: والمراد كونه مقيما بمحلها أو بمكان يبلغه نداؤها، إما أنه مقيم في محل الجمعة أو في مكان إلى جواره يبلغه النداء للجمعة. قال: فلا تلزم مسافرا سفرا مباحا وإن قصر، من كان في سفر وهذا السفر سفر مباح لا تلزم، يعني لا يكلف أن يحضر الجمعة حتى ولو كان هذا السفر سفرا قصيرا، إن الجمعة لا تمنع من سفر. ومعنى هذه الكلمة مباحا أنه لو كان السفر سفر معصية فإنه يطالب كما قلنا سابقا، لا يتمتع برخصة إسقاط الجمعة، وإنما يجب عليه أن يحضر الجمعة. ذي صحة، قوله ذي صحة، وشرطها في أبنية جماعة بأربعين واهية. قوله ذي صحة، فلا تلزم مريضا ومعذورا بمرخص في ترك الجماعة، فمن كان ذا عذر من الأعذار التي سبقت معنا في مسألة الجماعة أو كان مريضا، هذا هذا ليس من أهل الوجوب، لا تجب عليه، لكن طبعا إن حضر فتجزئ عنه، وهكذا كل من مضى الكلام عليه، مثلا ذكر، مثلا حر، لو حضرها أنثى، لو حضرها رقيق، فإنه تجزئ عنه، لكن هنا نتكلم عن مسألة مسألة الوجوب. ثم قال: وشرطها أي الجمعة بمعنى شروطها، قوله وشرطها أي الجمعة بمعنى شروطها، يعني شروط الجمعة. قوله في أبنية أي في خطتها، في خطتها يعني في الأبنية أو في المكان الذي يقيم فيه فيه الناس، سواء المسجد والدار والفضاء، يعني صلوها في مسجد، صلوها في دار، صلوها في فضاء، المهم أن تكون في في هذا الحيز، في حيز العمران. قال: ولو بغير كن، يعني ولو كان فضاء بغير بغير ظل أو شيء يستر، يعني بخلاف الخيام فلا تجب. يبقى في الأبنية، في الخيام لا تجب، بل ولا تجوز إقامتها فيها وإن استوطنها أهلها، لا تقام الجماعة إلا في الأبنية. قال: وكذا خارج الأبنية، وهو ما يجوز القصر فيه للمسافر، يعني خارج الأبنية ينقسم إلى قسمين، ما هو دون مسافة القصر يلحق بالأبنية، ما بعد مسافة القصر يلحق بالسفر، فلا تقام فيه الجمعة. جماعة، إذن أول شرط أن تكون في خطة بناء، الثاني أن تكون جماعة. قوله جماعة بالنصب حال من ركعتان، يعني من قوله ركعتان، لتخصيصه بما بعده، فلا يجوز فعلها فرادا، لا يجوز فعلها فرادا. قوله بأربعين أي منهم الإمام، فلا تنعقد بأقل منها، لا تنعقد بأقل من أربعين، لكن اختار جمع جواز إقامتها بأربعة، أحدهم الإمام، وكذا ما فوقها، يعني ما فوق الأربعة وإن كان دون الأربعين، بل نقل عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما جواز إقامتها بثلاثة، أحدهم الإمام، وتقليد غير الأئمة الأربعة في مثل هذا جائز، سيما إذا انضم إليهم من أهل القرى القريبة من يكثر به العدد، وإذا كان بين القرية والأخرى 300 ذراع فما دونها عدة قرية واحدة، على ما أفتى به ابن عجيل والبريهي والأصبحي. فعلى هذا إذا صلوا جمعة في مسجد واحد أجزأهم ذلك، وفعلها حينئذ تقليدا لمن ذكر أولى من تركها. يعني إذن الشيخ يذهب إلى أن 40 هي المذهب، ولكن يفتي يعني بأن يقلد الناس في الأقل من 40 يقلدون الأئمة الآخرين. وهذه المسألة الأخيرة، مسألة وإذا كان بين القرية والأخرى 300 ذراع فما دونها، يقصد إن كان أهل قرية لا يجتمع منهم 40 وأهل قرية أخرى على مقربة منهم بينهم من المسافة ما لا يزيد عن 150 متر تقريبا، في هذه الحالة تعد القريتان قرية واحدة. قال وهي، قوله وهي أي الجماعة 40، ويقرأ بسكون الهاء للسكت، وهي بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج يصل الظهر بالبناء ومن، بصفة الوجوب والوقت فإن يخرج يصل الظهر بالبناء ومن شروطها تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينتين. قوله بصفة الوجوب، وهي بصفة الوجوب بأن يكون كل واحد منهم مسلمة مكلفة حرة ذكر مقيمة، يعني يشترط في هؤلاء 40 أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة التي يجب فيها يجب على صاحبها الصلاة. فلو فرضنا مثلا حضر 3 من المسافرين و37 من أهل البلد، على المذهب لا تنعقد بهم الجمعة. قال ويشترط هنا كونه مستوطنا ببلد الجمعة لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. كلمة مقيم هنا يبقى معناها مستوطن. يبقى احنا عندنا شروط وجوب هي التي يكلف المرء بسببها أن يحضر الجمعة، وشروط انعقاد، وشروط انعقاد وهي الشروط التي بها تكون الجمعة صحيحة، تمام. وعندنا شروط صحة ستأتي إن شاء الله. يبقى إذن يشترط في 40 أن يكونوا بصفة الوجوب، فكل واحد منهم لا بد أن يكون مسلما ولا بد أن يكون مكلفة يعني بالغا عاقلا وحرة وذكر ومقيما. ويشترط هنا كونه مستوطنا، يبقى إذن في شروط الانعقاد تفسر الإقامة بالاستيطان، وفي شروط الوجوب تفسر الإقامة بالإقامة ولو بغير استيطان. قال والناظم رحمه الله عبر بالاستيطان موضع الإقامة وأراد بصفة الوجوب ما قدمه من الاستيطان، فلذا لم يذكر الاستيطان، وإلا فالإقامة شرط للوجوب والاستيطان شرط للانعقاد، والتعبير بكل منهما موضع الآخر فيه تجوز، يعني فيه نوع من أنواع المسامحة في التعبير، أنه يعبر بالاستيطان مكان الإقامة والإقامة مكان الاستيطان. فلو كان مثلا التعبير بالاستيطان مع الانعقاد يبقى حقيقة، ولو كان التعبير بالاستيطان موضع الوجوب لا، ده يبقى مجازة، يقصد به الإقامة ولا يقصد حقيقة الاستيطان. ثم قال والوقت، قوله والوقت هو بالرفع والتقدير وشرطها الوقت، يعني من جملة الشروط الوقت، أي وقت الظهر، وقت الظهر هذه شروط صحة، وقت الظهر بأن تفعل الركعتان مع الخطبتين فيه. يبقى لابد من أداء صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة داخل وقت الظهر، داخل وقت الظهر. وقد مر معنا تعيين بداية هذا الوقت ونهايته. فإن يخرج، قوله فإن يخرج الحمد لله يهديكم ونصركم. فإن يخرج أي وقت الظهر وهم فيها يصلوا، قوله يصلوا أي وجوبا، قوله الظهر بالبنى أي على ما فعل منها. يعني إن خرج وقت الظهر وحان وقت العصر، احنا عرفنا ان بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر. طب بقيت لهم ركعة، بقيت لهم مثلا سجدة، بقيت لهم تسليمة، كل هذا ما زالوا في صلاة الجمعة وخرج وقت الجمعة، يجب عليهم الآن أن يتموها ظهرا. هل يسلمون أو يخرجون ويأتون بالصلاة من جديد؟ لا، يتمون الصلاة على ما فعلوا، يبنون بقية صلاة الظهر على أساس ما صلوا. فإن كانوا صلوا ركعة يأتون بثلاثة، إن كانوا صلوا ركعة يأتوا بثلاثة، كان صلوا ركعتين يأتوا بإيه؟ بركعتين أخريين. فإن يخرج أي وقت الظهر وهم فيها يصلوا أي وجوب الظهر بالبنى أي على ما فعل منها. طيب إن صلى ركعة واحدة بقيت له من الجمعة ركعة وبقيت له من الظهر ثلاثة، لا، نلغي حكم الظهر، حكم الجمعة، بمعنى أن الجمعة فيها جهر فلا يجهر في الركعة الثانية من الإيه؟ من الظهر لا يجهر. نعم. فيسر بالقراءة من حينئذ، من حينئذ، تمام، يسر بالقراءة. يعني إن كان مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت يكمل أربع ركعات سرية، وإن كان أكمل ركعة جهرية وخرج الوقت يكمل ثلاثة جهرية وهكذا. قال وإن ضاق الوقت عن واجب خطبتين وركعتين خفيفتين أو شكوا في كون الباقي منه يسع ذلك تعين الإحرام بالظهر. يعني إذا شغلوا لأي سبب من الأسباب ثم إنهم أرادوا الخطبة والصلاة، نظروا في الوقت فوجدوا مثلا أن الوقت الباقي ثلث ساعة، لا يسع خطبتين وركعتين في هذه الحالة، أو لا يسع يقينا، أو شكوا في ذلك، شكوا هل يسع أو لا يسع، في هذه الحالة يجب عليهم، تعين عليهم الإحرام بالظهر. يعني يتركون الركعتين ويتركون الخطبتين ويصلون صلاة الظهر. ومن شروطها، قوله ومن شروطها أي الجمعة، وأشار بمن إلى أنه لم يستوفها. ومن شروطها تقديم خطبتين، تقديم خطبتين، يعني من شرط جواز صلاة الجمعة ركعتين أن تتقدم الصلاة، أن تتقدم الصلاة ركعتين، تمام، أن تقدم الصلاة خطبتان، خطبة، تقديم خطبتين. يجب أن يقعد بينتين، يجب أن يقعد بينتين. تقديم خطبتين، قوله تقديم خطبتين أي قبل صلاة الجمعة، أي قبل صلاة الجمعة، لأنهما شرطان لصحتها فلا يجوز تأخيرهما عنها، ويشترط كونهما بالعربية. يجب أن يقعد بينتين، قوله يجب أن يقعد أي الخطيب، قوله بينتين الإشارة إلى الخطبتين، فيجب على الخطيب أن يقعد بينهما مطمئنا، يعني يصلي خطبة يخطب خطبة ثم يقعد ثم يخطب خطبة ثم ينهي الخطبة وينزل للصلاة. فيجب على الخطيب أن يقعد بينهما مطمئنا، فإن لم يقعد حسبت الخطبتان خطبة واحد، حسبت الخطبتان خطبة واحد، يبقى يجب أن يقعد بين الخطبتين ويقعد قعود طمأنينة، قعود طمأنينة، فيقعد نعم فيقعد ويزيد خطبة أخرى تشتمل على الدعاء للمؤمنين. معنى هذا إن هو لو خطب خطبتين وليس بينهما جلوس في هذه الحالة يحسبهما خطبة واحدة ثم يأتي يقعد ويأتي بخطبة أخرى، وهذه الخطبة تكون هي الثانية، هي في العد الثالثة لكنها في المطلوب في الحقيقة الثانية. قال وأشار بمن إلى أنه لم يستوفها لما قال ومن شروطها، ومن شروطها قال وقد بقي منها، يعني من شروط الجمعة، ألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في بلدتها، ألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في بلدتها إلا إن كبرت وعسر اجتماعهم. يبقى من شروط صحة الجمعة ألا تقارنها جمعة أخرى وألا تسبقها جمعة أخرى. فالجمعة لا تكون مسبوقة ولا مقارنة بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا إن كبرت، إن كبرت البلدة وعسر اجتماعهم، يعني في مسجد واحد أو في فضاء واحد، تمام، في هذه الحالة يسامحون في عمل جمعة أخرى مقارنة، وتكون هذه الجمعة المقارنة الثانية ولا يسمح بالثالثة. أو كانت البلدة مسورة، أو كانت البلدة مسورة، لأن من هو خارج السور لا يلحق بمن هو داخله، فعليهم إقامة الجمعة خارجة وإن لم يعسر اجتماعهم مع من هو داخله في موضع واحد. يعني لو فرضنا أنه وجدت جمعة أخرى سبقت أو قارنت وكانت خارج السور أو داخل السور، لكن ما داخل السور واحدة وخارج السور واحدة، في هذه الحالة لا بأس بذلك. ثم قال الناظم رحمه الله ركنهما القيام والله أحمد وبعده صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله ركنهما أي الخطبتين، واشترط أن يكون فيه خطبتين وأن تكون الخطبتان متقدمتان على الصلاة، ويبين الآن أركان هاتين الخطبتين. فيقول ركنهما القيام، قوله ركنهما أي الخطبتين أي أركانهما، وجملة ما ذكره الناظم من ذلك عشرة أشياء. والمراد بالركن هنا ما لا بد منه، ما لا بد منه، وإلا فأركان الخطبتين خمسة كما في المنهاج، والبقية شروط. يبقى هو عبر بالركن وأراد ما لا بد منه، وهو يشمل يشمل الركن والشرط، إن الركن لا بد منه والشرط لا بد منه. القيام، قوله القيام أي للقادر، فيطلب أن يخطب الخطيب قائما، فإن عجز خطب قاعدة ثم مضجع ثم مستلقيا، هكذا كالصلاة. والأولى للعاجز الاستنابة الأولى، ولكن إن عجز فصلى فخطب من قعود فهذا لا شيء فيه أيضا، جائز، وإن كان الأولى له أن يستنيب آخر. والله أحمدي، قوله والله أحمدي ولا بد من لفظ مشتق من حمد، يعني أن يحمد الله تبارك وتعالى في أول في أول الخطبة، ولا بد من لفظ مشتق من حمد، كالحمد لله وأحمد الله ولله الحمد وأنا حامد، ولا يكفي ما رادفه يعني ما كان بنفس المعنى وليس من لفظ الحمد، كأثني على الله والله أكبر وأشكر الله. نعم. ثم قال وبعده، قوله وبعده أي الحمد، صل على محمد أي في الخطبتين. ويتعين لفظ مشتق من الصلاة، كما أنه يتعين لفظ مشتق من الحمد فكذلك يتعين لفظ مشتق من الصلاة. نعم. كأصلي أو نصلي على محمد، أو صلى الله على محمد، أو على أحمد، أو الرسول، ولا يكفي ما رادف ذلك. كأترحم، بدل ما يقول صلي أو أصلي يقول إيه أترحم، أو أسلم على محمد، يعني لا بد من لفظ مشتق من الصلاة. قال واختلفوا في صلى الله عليه، يعني هكذا بهاء، والمعتمد أنه لا يكفي وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير، حتى لو فرضنا أن هناك اسم محمد صلى الله عليه وسلم تقدم والضمير يعود عليه أيضا لا يكفي. قال والمسألة مبسوطة في فتاوى ابن حجر المكي، وكلام الناظم قد يشعر بوجوب تقديم الحمد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه قال وبعده صلي، يعني كأنه رتب فيقول إني والله أحمدي أولا وبعده صلي يعني ثانية، فيقول كلامه يشير إلى وجوب تقديم الحمد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على وجوب الترتيب بين أركان الخطبة، يعني هل يجب الترتيب بين أركان الخطبة؟ هناك قول بهذا، لكن الشيخ يقول وهو قول ضعيف، والأصح أن الترتيب بينها الترتيب بين أركان الخطبة مستحب ليس بواجب. فتقديم الحمد حينئذ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباب للوجوب، فلو بدأ بها قبله كفى أجزأ. ثم قال الناظم رحمه الله وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيعوا الله في كلتيهما. قال الشارح قوله وليوصي بالتقوى أي بتقوى الله تعالى بالحث على الطاعة والزجر عن المعصية. التقوى ذات شقين، الشق الأول حث على الطاعة والشق الثاني نهي عن المعصية. قال ولا يشترط قولها، بل يكفي نحو اتقوا الله، يعني لا يشترط أن يطول فيها وأن يحوم حول المعاني المشتملة على ذلك، يكفي أن يقول فقط اتقوا الله هكذا جملة مختصرة. وليوصي بالتقوى، إذن هذا ركن من أركان الخطبة أن يوصي بتقوى الله تبارك وتعالى في الخطبة. أو المعنى كما نحو أطيع الله في كلتيهما، وقوله أو المعنى كما نحو أطيع الله يشير به إلى أنه لا يتعين لفظ التقوى، بل يكفي ما يعطي معناها نحو أطيع الله ونحو ولا تعصوا الله ومثله حافظوا على ما يقربكم إلى الله. قال ولا يكفي التحذير من غرور الدنيا فقد يتواصى به الكفار، يبقى إذن لا بد من وصية دينية. نعم. في كلتيهما، قوله في كلتيهما أي جميع ما تقدم من القيام وكذلك الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، جميع ما تقدم من القيام وما بعده أركان في كلتا الخطبتين. أي في كل واحدة منهما، يكرر هذا في الخطبة الأولى والثانية. ثم قال الناظم رحمه الله: والستر والولاء بينتين وبين ما صلى وبالطهرين. قال الشارح رحمه الله: قوله والستر أي للعورة حال الخطبة، يبقى إذن شرط من شروط صحة الخطبة أن يستر عورته حال الخطبة. قال: فلو ظهرت عورته في جزء منها، يعني في جزء من الخطبة، بطلت الخطبة، بمعنى يلزمه أن يعيدها، إلا إن كشفها نحو ريح وسترى في الحال أو سترى في الحال فلا تبطل. ثم قال: والولاء بينتين. قوله والولاء بينتين أي الخطبتين وكلماتهما، فهو يوالي بين الكلمات وأيضا يوالي بين الخطبتين، فلا يطيل الفصل بين جمل الخطبة ولا يطيل فصل الخطبة الثانية عن الخطبة الأولى. فلو طال الفصل بينهما بسكوت أو بكلام أجنبي لا تعلق له بالخطبة استأنفها، يعني يأتي بها من جديد. قوله وبينما صلى أي وبين الخطبتين وبين الصلاة، أيضا يطلب الولاء، يبقى يطلب الولاء في ثلاثة مواضع: بين جمل الخطبة، وبين الخطبة الثانية والخطبة الأولى، وبين الخطبتين والصلاة، يوالي في هذه الأماكن الثلاث. قال أي وبين الخطبتين وبين الصلاة، فيبادر بعد الفراغ منهما من الخطبتين إلى المحراب ويحرم بالجمعة قبل مضي قدر ركعتين خفيفتين، وإلا استأنف الخطبة. إذا طال الفصل بين الخطبتين وبين الصلاة بمقدار ما يصلي إنسان ركعتين، فإن ذلك يجعل الخطبتين تبطلان، ويجب أن يستأنف الخطبة من جديد. وبالطهرين. قوله وبالطهرين أي وكون الخطبتين مفعولتين في حال تلبس الخطيب بالطهر من الحدث والطهر من الخبث في الثوب والبدن والمكان. إذن يطلب من الخطيب في أثناء الخطبتين أن يكون طاهرا من الحدث وطاهرا من الخبث، هذا شرط من شروط صحة الخطبة. قال: فلو وقع عليه زرق طير حال الخطبة، أو أمسك رأس المنبر وفيه عظم العاج اللي هو مأخذ من فيل، ومعلوم أن عظم الميتة نجس، بطلت خطبته. يبقى زرق الطير وعظم العاج كلاهما نجس، فلا يتلبس بنجاسة، وأيضا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث. ثم قال الناظم رحمه الله: ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما. ويطمئن، قوله ويطمئن أي الخطيب وجوبا، قوله قاعدا بينهما أي في حال قعوده بينهما، أي يجب أن يكون قعوده قدر الطمأنينة، ويندب قدر سورة الإخلاص، ويستحب أن يقرأها يعني لكي يتأكد أن أن الوقت قد مضى. ويلزم قاعدا عجز عن القيام فصل بسكتة ولا يكفي الضجاع. يبقى الخطيب إذا خطب الخطبة الأولى وأراد يقعد، يبقى يقعد قاعدة مطمئنا فيها حال القعود بين الخطبتين. طيب هذا إن كان يخطب من قيام، فإن كان يخطب من قعود، في هذه الحالة يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بسكتة. طيب هل يضجع؟ لا، ولا يكفي لو الضجع، إنما إنما يطلب سكتة. ويقرأ الآية في إحداهما، قوله ويقرأ الآية أي الكاملة، فلا يكفي بعض آية وإن طال، في إحداهما، قوله في إحداهما أي ويستحب كونها بعد الفراغ من الأولى، يعني لا بد وأن يأتي في الخطبة بآية من كتاب الله تبارك وتعالى وتكون هذه كاملة، ويستحب أن تكون في الثانية. ثم قال الناظم رحمه الله: واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين. قوله واسم الدعاء أي وركنهما اسم الدعاء، وهو آخر الأركان، والمراد ما يقع عليه اسم الدعاء، ما يقع عليه اسم الدعاء. فاحنا قلنا إن هو يقوم، والثانية يحمد الله، والثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة الوصية بالتقوى، وبعد هذا قراءة آية، والركن الأخير الدعاء للمؤمنين. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين. قوله واسم الدعاء أي وركنهما اسم الدعاء، وهو آخر الأركان، والمراد ما يقع عليه اسم الدعاء وإن قل، وشرطه أن يكون بأخروي، يعني لا يدعو بدعاء من أدعية الدنيا ويكتفي بهذا، بل لا بد من أن يدعو بدعاء الآخرة، سواء ضم إليه دعاء الدنيا أو لا، المعتبر دعاء الآخرة. ثانية للمؤمنين، الدعاء يقع في الثانية، يعني في الخطبة الثانية. قوله ثانية بالنصب بنزع الخافض، أي في ثانية، فلا يجزئ الإتيان به في الأولى، لأن الدعاء أليق بالخواتيم، يبقى يدعو في الركعة الثانية. قال للمؤمنين، قوله للمؤمنين المراد الجنس الشامل للمؤمنات، بمعنى أنه لو لم يذكرهن دخلنا، فلو خصصهن بالذكر لم يكفي، بخلاف ما لو خص 40 من أهل الجمعة فإنه يكفي. إذن هنا التخصيص على نوعين، لو خص الإناث لا يكفي، لو خص 40 من أهل الجمعة يكفي، تمام، ولو ذكر المؤمنين شمل المؤمنات. وحسن تخصيصه بالسامعين، قوله وحسن تخصيصه بالسامعين ظاهره أن الأولى تخصيص الدعاء بالسامعين، أي الذين سمعوا الخطبة، لأن الشيخ قال وحسن، كأنه يرجح أن يكون هذا الدعاء خاصا بالسامعين ويجعله أولى. قال الشيخ: وفي شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا ما يخالف ذلك، فإنه قال ولا بأس بتخصيصه بالسامعين، بهذا المسألة ليست على الأولوية، لكن لا بأس لو خصصه بالسامعين حسن، لو جعله لغير السامعين عاما للمؤمنين والمؤمنات جميعا لا بأس بذلك ولا بذلك، تمام. قال وقضيته، فائدة من هذا، أن الأولى عدم تخصيصهم. قال الشرقاوي فيما كتبه عليه: قوله ولا بأس إلى آخره، لكن التعميم أولى من تخصيصه بالحاضرين، تمام. يبقى مسألة لا بأس بتخصيصه، يبقى التخصيص مش أولى، بل الأولى التعميم، لأن الخاص يقدم على العام في كل شيء إلا فيما فيه نفع العام أفضل من نفع الخاص. الدعاء من هذا الباب، بدل ما يدعو لآل النبي بمعنى أقارب النبي، لا، يبقى الدعاء لآل النبي بمعنى المتقون من الأمة، من أمة النبي، أو أن يدعو للآل بمعنى أمة النبي، هذا أولى، حمل العام على الخاص في الدعاء أولى. قال وتعبيره بالحسن، أو عفوا بالحسن، وحسن يوهم استحباب التخصيص، لأن الحسن والمندوب والمستحب بمعنى واحد، هو يدل على ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، تمام. فهو ليس التخصيص حسنا ولا يفضل على العموم، بل العكس. ثم قال الناظم رحمه الله: سننها الغسل، سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد. قوله سننها أي الجمعة، ففي هذه الأبيات يتكلم عن سنن الجمعة. الغسل، سنة الأولى الغسل. قوله الغسل أي لمريد حضورها وإن لم تجب عليه ويكره تركه. يبقى من السنة أن يغتسل الإنسان إذا أراد أن يحضر الجمعة، سواء كان من أهل الجمعة الذين تجب عليهم أو كان من غيرهم، كمثل مثلا إنسان مريض أو مثلا صبي أو امرأة أو رقيق، كل هؤلاء لا يجب عليهم حضور الجمعة، لكن إن اختاروا حضور الجمعة فإنه يسن لهم الغسل. الثاني قال فيه وتنظيف الجسد. قوله وتنظيف الجسد أي بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة. ولبس أبيض الثالث. قوله ولبس أبيض بالصرف للوزن، يعني الأصل في كلمة أبيض أنها علم وإيه وعلى وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء بيضاء، تمام؟ فالأصل فيه أن يمنع من الصرف، الأصل فيه أن يمنع من الصرف للإيه للوصف ووزن الإيه أفعل فعلاء، لكن هنا لم يمنع من الإيه من الصرف، فقيل أبيض والأصل ولبس أبيضا، لكن للوزن احتاج للإيه احتاج له منونة. ثم قال يبقى ولبس أبيض يعني يستحب لبس الإيه الثياب البيضاء. قوله وطيب بالرفع أي التطيب به، يستحب أن يمس شيئا من الطيب إن وجد أو إن وجد. إن وجد قوله إن وجد الضمير فيه يعود على الطيب، إن وجد الطيب، كما يفيده كلام الشارح الرمل والفشن. قال ويحتمل أن يكون عائدا على كل من الطيب ولبس الأبيض، ممكن يبقى إن وجد الأبيض من الثياب والطيب من الروائح. قال لأن السنة لحاضر الجمعة لبس أحسن ما يجده والبياض أفضل إن وجده، إن وجد البياض فهو أفضل من غيره. وبكر المشيا لها من فجر وازداد من قراءة وذكر. قوله وبكر أي المأموم المشي لها من فجر، وأشار بالتعبير بالمشي دون الذهاب إلى أن الذهاب لها ماشيا أفضل من الركوب. أما الإمام فيندب له تأخير الذهاب إلى وقت الخطبة. إذن يستحب المشي للمأموم ويستحب أن يمشي لها من الفجر، أما بالنسبة للإمام فيندب له تأخير الذهاب إلى وقت الخطبة، لا يحضر مبكرا إنما يحضر وقت الإيه الخطبة. وبكر المشي لها من فجر وازداد من قراءة وذكر. قوله وازداد أي أكثر كل أحد من إمام ومأموم في يوم الجمعة وفي طريقه إلى حضور الجمعة، وحضوره وحضوره آكد. يبقى إذن يستحب في المشي، يستحب في اليوم، يستحب استحبابا مؤكدا في أثناء الحضور، في أثناء الحضور يعني حينما يجلس في المسجد أو في الفضاء الذي ستقام فيه الجمعة. وازداد من قراءة، وازداد من قراءة. قوله من قراءة أي لسورة الكهف وغيرها، خصوصا السور التي تستحب قراءتها في يوم الجمعة وليلة الجمعة كالدخان وياسين والصافات والبقرة وآل عمران. يبقى يقرأ سورة الكهف خاصة ويقرأ هذه السور أو سور القرآن كلها عامة. وذكري، قوله وذكري أي لله تعالى، فيزداد من قراءة القرآن وكذلك يزداد من ذكر الله تبارك وتعالى. قال وأفضله في يوم الجمعة وليلتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب الإكثار منها فيهما. يبقى الورد من الأذكار أفضله في يوم الجمعة وكذا في ليلة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإكثار منها فيهما، فيستحب الإكثار منها فيهما، يستحب أن يكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وأقل الإكثار 300 بالليل و300 بالنهار، كما قاله صاحب القوت ولم أقف على مستنده. ابن حجر رحمه الله التمس مستندا له وقال لعل مستنده إن هذا يعني أقل التواتر، لأن في بعض من يقول بأن عدد التواتر 313 على عدة أهل بدر يعني. ثم قال الناظم رحمه الله: وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة. قوله وسنة الخطبة بالإنصات أي حاصلة بالإنصات، أي السكوت حال الخطبة مع الإصغاء، فيكره الكلام. السنة في الخطبة أن ينصت وألا يتكلم في حال الخطبة. وسنة الخطبة بالإنصات، نعم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة يجب عليهم سماع أركان الخطبتين، فمن الواجب أن يسمع الخطيب وأن يسمع هؤلاء، أن الخطيب يسمعهم وأن الأربعون يسمعون، فيحرم عليهم الكلام المفوت لسماع ركن من أركانه. والأولى لغير السامع لصمم أو بعد الاشتغال بالتلاوة والذكر، بل قريب يسمع، والبعيد الذي لا يصل إليه صوت الخطيب أو الذي به صمم ماذا يفعل؟ قال الاشتغال بالتلاوة والذكر. ثم قال والخف في تحية الصلاة. قوله والخف بفتح الخاء أي التخفيف في تحية الصلاة، أي لمن دخل المسجد حال الخطبة. فمن دخل المسجد والإمام يخطب يسن له أن يركع ركعتين، لكن يجعلهما خفيفتين. لماذا؟ قال ليتفرغ لسماعها، ليتفرغ لسماعها. وقضيته أن تخفيفها مندوب، مندوب يعني يفهم من كلامه الآن أن تخفيف تحية المسجد مندوب، وهو الذي جرى عليه غيره، لكن بحث بعض المتأخرين وجوب الاقتصار على أقل مجزئ، وساقه في التحفة مساق التبري، قال وعليه لو طولهما زيادة على أقل مجزئ بطلت. كأنه يقول لا يطولهما زيادة على أقل ما يجزئ، هو يصلي ركعتين خفيفتين بصفة أقل ما يجزئ من الصلاة. قال وعلى كل حال فليس له الزيادة على ركعتين، يعني على رأي الأولين ورأي الآخرين ليس له الزيادة على ركعتين، صلى ركعتين فقط. إذا صلى أكثر من ركعتين فإنه لا تنعقد الصلاة. وإذا لم يكن صلى راتبة الجمعة القبلية نوى راتبة الجمعة، يعني ينوي بهاتين الركعتين راتبة الجمعة ولا ينوي راتبة ولا ينوي الإيه التحية، وتسقط عنه التحية أو تحصل له على الخلاف المار في ذلك بين ابن حجر وغيره، يعني إن نوى وإن لم ينوي وهل تسقط وهل يثاب عليها وهكذا، هذا مر معنا فيما سبق. تمام، هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.